الفروق بين الدعوة السلفية والجماعات الحزبية السياسية كثيرة. The differences between the Salafi manhaj and the groups of Islamic political parties are many. فهي فروق بين الحق والباطل. But there are differences between truth and falsehood. بين السنة والبدعة. Between the Sunnah and the Bid'ah. فتبدأ من معنى كلمة التوحيد. So it begins from the kalima of the tawhid. إلى الموقف من أهل البدع. All the way to the position that we take with the people of innovation. والموقف من معاملة ولاة أمور المسلمين. And or the scenario circumstance of how we treat the leaders or rulers of the Muslims. والموقف من تعظيم الدم المسلم. And the position of respecting or respecting the blood of the Muslim. والموقف من الوفاء بالعهود مع الكفار وغيرهم. And the position of upholding our agreements and contracts with the kuffar and other than them. والموقف من التعامل مع الكفار وأحكامه. And our position in the treatment or dealing with the kuffar and their rulings. فهي فروق كثيرة. But there are many differences. فإذا أردت أن تعرفها على التفصيل. And if you want to know them in detail. فاعرف المنهج المفصل. Then know the specific detailed manhaj. الذي تقدم الإشارة إليه في كلام الشيخ محمد العنجري. That was previously mentioned in the Sheikh Muhammad Al-Anjali's speech. وهناك مسائل كثيرة. And there are many issues. فالدعوة السلفية تهتم بالتوحيد قولا وعملا. And the Salafi da'wah is concerned with calling to tawheed in both actions and words. بخلاف غيرها. In opposition to other da'wahs. دعوة السلفية تعتني بالسنة تحقيقا وعملا. The da'wah السلفية is based upon establishing a sunnah in both speech and action. والدعوة السلفية تعتني بأقوال الصحابة ومنهجهم وأصولهم وطريقتهم. And the Salafi da'wah gives importance to the way of the Sahaba and their actions and their speech. الدعوة السلفية لا تشهد لمعين بجنة ولا نار ولو كان من المخالفين أو من الأقربين. And the Salafi da'wah does not make witness to anybody, whether they are from the people of nar or people of jannah, regardless if they are the people that oppose us or the people or the people that are with us. الدعوة السلفية لا تتميز عن جماعة المسلمين بتنظيم مستقل. And the Salafi da'wah does not separate itself from the general collection of population of Muslims. ولا لباس وهيئة مستقلة تميزهم عن غيرهم من المسلمين. And do not separate themselves in a specific way, dress or manner from the rest of the general Muslims. ولا يمتنعون من الألبسة إلا بما ورد الدليل بتحريمه. And do not avoid the wearing of any kind of clothes except for those things that were prohibited in the Quran and Sunnah. ولا يسألون الناس أموالهم. And do not ask people their money. فسؤالك كبير. For your question is a great or grievous thing. وهو مهم. And is important. وكل من تصدى لنشر الدعوة السلفية. And everybody who takes position to spread the Salafi da'wah. عليه أن يعرف هذه الفروق. Has to know these differences. والله أعلم. أهم علامة للسلفي وهي علامة فارقة أن السني يحيي السنن ويميت البدع. السني قائم على إحياء السنة وإمادة البدعة. هذا العنوان العريض للسني. One of the greatest signs of a Sunni is that he brings to life the Sunnah and kills or destroys or destroys impressions of bid'ah, innovation. These are the greatest signs of a Sunni. إذا قيل لأحد من الإخوة ما هي دعوة السني؟ قال بفم مليء بالحق أحيي السنة وأميت البدعة. So if one of the brothers is asked what are the signs of the Sunnah, and he says with a mouth full of truth and confidence that the Sunni or the Sunnah is bringing to life the Sunnah and crushing or killing bid'ah and innovation. والحق مميز يا إخوان. And the truth is clear. سأعطي مثال واحد وهناك مئة فارق أستطيع أن أتي بذلك، ولكن سأتي بفارق واحد بين الدعوة السنية عن سائر مذاهب البدع بل والأديان. And I will bring you one difference, and there are many differences, hundreds of differences, but I will only bring one difference between the Dawah of the Sunnah or the Sunnah and the people of all the groups and parties of innovation and even other religions. والأغرب في هذا الأمر أن كل هذه الأطراف تشترك في هذا الأمر أي أهل البدع والملل الكافرة إلا أهل السنة. And the strange thing is that all of them have this in common, meaning the people of the bid'ah of innovation and the people of other religions. All of them are upon the same thing except for Ahl Sunnah. As-Sunni la yartadi al-tamathil wala al-siwar la li-ahad, la lil-anbiya'i wala lil-sahaba wala lil-ulama wala li-ahad. Amma sa'ir al-adyan wal-milal wal-nihal tartadi al-tamathil wal-siwar wa tu'azzim hadha al-amr. فلن تجد ديانة إلا وتعظم الصورة أو التمثال وكذلك أهل البدع فتجد الإخوان يعظم صورة حسن البناء وصورة سيد قطب والرافضة الشيعة يعظمون صور الخميني وما شابه ذلك أما أهل السنة لا يرتضون ذلك النصارى يضعون صور عيسى الرافضة يضعون صور الحسين السنة لا يرتضون بشيء من هذا. The Sunni does not accept or find permissible pictures or statues for any prophet or messenger or scholar or righteous person, whereas all the other groups of innovation, groups of innovation or disbelievers all believe in these things and respect them and give them great rights. For example, all the Christians and their statues of Jesus alayhi salam. And from that, in the bid'ah, from the people of innovation, from the Ikhwan al-Muslimin, the Muslim Brotherhood, they put up pictures of Hassan al-Banna, and from the Rafida, al-Husayn, the pictures of al-Husayn. Radiallahu anhu. And the Sunni does not accept any of these things. إذن الحق واضح والفرق بين الحق والباطل أمر فرقاني واضح لأهل السنة. ولكن هذا السؤال كما تفضل الشيخ أبو العباس حفظه الله المسألة تقول ولكن هذه نبذة وإشارة للمعنى. And therefore the truth is clear and the clarification distinction between truth and falsehood is clear. Like Sheikh Abbas had mentioned, this is a detailed and long discussion that we have to prepare for example of clarification. ماهر يعني تنبيه أو استفهام مني المراد بما ذكره الله عز وجل أو المقصود بما ذكره الشيخ أبو العثمان في موقف من الصورة والتصوير للتعظيم رموز المذاهب والديانات. Just in further clarification, Ibn Abbas does not to say that what is referred to here from pictures or statues is that which gives great respect or position from the for people from other beliefs. فهذا الذي يميز الفرق الضالة والكفار أنهم يعظمون رموزهم الدينية بتصاويرهم وتماثيلهم. And that is one of the things that is of distinction from the kuffar, the disbelievers, is their great respect for the pictures and photos of the people that they believe in. لأنه أول سبب لعبادة غير الله في الأرض. لأنه أول سبب لعبادة غير الله في الأرض. Because it is the first reason of worshiping those other than Allah Azza wa Jalla on the earth. وليس المراد ما يسمى الآن بمسألة التصوير الفقهية المعاصرة. فهذه مسألة فقهية. And this is not in reference to what is referred to in modern days or times as photography, as this is a matter of fiqh. ليست علامة فارقة بين السني والحزب كما يزعمه البعض. It is not a sign of distinction between the Sunni and the Bid'i, as some claim. وفارق آخر مهم به أختم. And another difference that I will conclude with. الموقف من الدعوات الحرية المطلقة والديمقراطية. The position that we take towards the groups of parties of freedom. فكلهم يتفقون في الدعوة إلى الحريات العامة. So these groups of freedom and liberties all coincide or agree upon the general freedoms. والسني يدعو للزوم الحق. And the Sunni adheres to sticking to the truth. والبراءة من الباطل والبدعة. And avoiding bid'ah and falsehood, innovations and falsehood. فالفروق كثيرة بين فرقة واحدة و 72 فرقة. And the differences are plenty between the one group of Sunnis and the 72 sects.